الله الرحمن الرحيم. الصافات الصافات الصافات الزاجرات الزاجرات الجارية ثم إلى هم الواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشاعر. سورة الصافات هي سورة مكية نزل بها الروح الأمين حراقة أمينا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وآياتها 38 آية وسميت الصافات لأول الآية لأول السورة والصافات. الصافات هي الملائكة الصفة إما الصفة بأجنحتها من هواء تطلب أمر الله وإما الصفة بعبادة الله تكون الصفوف والصفوف رب الملائكة والروح. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بها في صلاة الصبح تقرأها في ركعة. يقول تعالى والصافات صفا هو قسم من الله. الصافات صفا الصافات بابا بحر الصافات جمع صافا أي الملائكة المصفوفة المصفة إن المصفة بأجنحتها من هواء تطلب أمر الله وإن المصفة لعبادة الله. والأحاديث تؤكد هذا المعنى فقد قال عليه الصلاة والسلام إنا على الناس بثلاث لأن صلاتنا كصلاة لأن صفوفنا كصفوف الملائكة وبأن جعلت لنا الأرض مسجدا كلها وبأن جعل لنا ترابه طاهرا إلى مسجدنا. وقال عليه الصلاة والسلام وحديث في مسلم وقال عليه الصلاة والسلام فصوا كما فصوا الملائكة. فقال قائل يا رسول الله وكيف تصف الملائكة؟ قال يقيمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصفوف أي الصفوف المتقدمة لا يصلون الصفوف الخلفية إلا بعد أن تمتلئ وتحضر الصفوف المتقدمة وتكون الصفوف متراصة تتجه إلى السجد وتحبوا إلى الله. الصافات صفا الزاجرة في زجرة الزجر المنع الردع التهديد والتوحيد أي أيضا والملائكة الزاجرات زجرة التي تفزع من كل فتح إخوان أعماله على كل واحد منا غلط عن يمين وشمال تخفي اعمالا وهي تفجو كمان تفجر المؤمنة تفجر الكافر عن الشرك وتؤمن عن المعاصي. وفجرت الزاجرات تفجو السفن والا لو بقيت في السماء لحالت سفناها وبينار الشمس والارض محتاجه للشمس والحياه محتاجه للشمس آية العلوم النحاس بعيد ولكن أكبر مبكرين الزاجرات الرابعات المانعات من الشرك ومن المعصية. الزاجرات هجران التاليات ذكرى التي تتلو ذكر ربها التي توحد ربها التي لا تنقطع عبادة ربها ومنكرا التاليات ذكرى الجماعات التالية لذكر الله الثانية لكتاب الله ولكن أكثر مفسرين أن الصافات الزاهرات الثانيات كلها على الملائكة. وهو قدر الواو واو قدر والملائكة الصافات في خصوصها أو في أجواء تعبد الله. فقد قال لنا

ربك واحد من رب جل جلاله. إن إلهك واحد إله الخلق كلهم. ليس إله المؤمنين فقط، هو إله كل ما خلق. آمن بذلك من آمن وكفر بذلك من سبق. إذلال الله إله وشقاوته ودخوله للنار خالدا مخلدا. إن إلهكم واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ربنا جل جلاله وإلهنا وخالقنا وهو رب السماوات والأرض. رب السماوات السبع ربها مدبرها خالقها رازقها القائم عليها جل جلاله وهو المدبر للأراضين الخالقها الرازق لها القائم بشأنها جل جلاله لا ثاني لها. وكل ما ذكر شريكا انما هو من ضلال الضالين ومن ضلال المظلمين وغير المزيدين. وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد جل جلاله. وفي انفسكما فلا تظهرون. ولو الانسان فكر في نفسه كيف اتحرك كيف انظر كيف اتجرا كيف افكر كيف امشي كيف اجري من الذي فعل بي هذا. وعندما نموت اين ذهبت الحركه اين ذهب البصر اين ذهب الفكر. قالوا الروح وما الروح. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي فما اوتيتم من العلم الا قليلا. قالوا الروح المشي والذهاب والحركه وما هذا اتى الله وليس فيه. الروح قدرة الله الروح قدرة الله الروح أمر الله الروح روح الله جل جلاله. به تحركنا وبه أبصرنا وبه عقلنا وبه أدركنا. وما حقيقة الروح لا سبيل إلى معرفة ذلك. هو من الجن المسعود الذي استأثر الله به. فطالما تساءل الناس في الجاهلية وقبلها بالإسلام وبعدها وإلى عصرنا في هذا فلا يستطيعون قولا ولا يستطيعون فهما ولا يستطيعون إدراكا. رب السماوات والأرض وما بينهما بين السماء والأرض خلق من خلق الله. هذه الكواكب التي زين بها مارس. هذه النجوم التي لا يحصي عددها إلا الله. هؤلاء الخلق المخلوقون من السماء والأرض من ملائكة الله من بشر الله من خلق الله ومما لا يعلمه إلا الله. ولكن بين السماوات والأرض لكن بينهما خلقا لا ندري صفة ولا حقيقة ولكنه خلق عاقل ولكنه خلق مدرك. فقد قال ربنا جل جلاله ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا جاءوا قدير. يقول تعالى من آيات قدرته من آيات إرادته من دلائل قدرته التي فرض بها جل جلاله خلق السماوات والأرض وما خلق فيهما من دابة. والدابة ما يجب على وجه الأرض وليست الدابة ملكا لأن الملك هو الريح مثنى وصلها فهو فلا يجب على الأرض لا يمشي بريح ولا أرض. ولكن الملائكة تطير من أجواء لما يعلم الله لا من أجنحة لا مثنى وصلها وإلى ما أراد الله. وكما قلنا من قبل بأسابيع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما بلغ رأى جبريل في الأجواء وله 600 جماعة فقد غلق الخطب رأى مرتين كخطته الملائكية التي خلقهم وهم عليها. وأكبر ما كان يرى على صورة البشر لأن من خصائص الملائكة أنها تتكيف كما تريد. هكذا كما نزل على نبينا في غار حراء نزل في سورة إنسان فطلعوا إليه فقال اقرأ وقرأ ذلك ثلاثا وكان يراه والسلام لا يراه في صورة حذية يدي سحاب الأنصار الجديد تراه مرة في صورة بدوي نظيف معطر دخل المسجد وأصحابه يتحدثون حوله فرآه ورآه الدابة لا يقف على وجه الأرض فما بين السماوات والأرض خلق من خلق الله ويقول الله كان منازل الشرك فيه فذلك قبل يوم القيامة إما سنصعد إليه أو يدخلون إلينا أو نصعد ويدخلون ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما في السماوات والأرض الدابة وهو على جمعه وجمعه جمع العاقبين مما يدل على أن هذه الدواب فيها أن يعقب على جمعه إذا يشاء القدير فقد قلنا إذا دخلت في الماضي حولته مضارعا وإذا دخلت على المضارع حولته ماضيا فهو على جمعه إذا يشاء كشاء مضارع يدل على الحال والاستقبال ولكن إذا كما دخلت عليه حولته بالماضي فصارت معنى قد شاء الله ذلك وكان وكان فليبقى إلا أن نستمع ومتى متى أراد الله ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إما رب المشارق فقط رب المشارق ولا يكون مشرق إلا ومعه مغرب أي رب المشارق والمغارب وقد ذكرت الآية على المعاني كلها رب المشرقين ورب المغربين رب المشارق والمغارب رب المشرق والمغرب المشرق والمغرب المشرق الذي هو واحد والمغرب الذي هو واحد المشرقين والمغربين مشرق نصوم الشتاء ومغرب نصوم الصيف وما إليها ومشرق كذلك المشارق والمغارب قالوا إن الشمس ثلاثه دون قوه نافذه تشرق وتغرب كل يوم من قوه ومن نافذه فكل قوه تشرق بما فهي مشرق وكل قوه تغرب فيها فهي مغرب ومجموع القوى ثلاثه دون مشارق عند الشروق ومغارب عند الغروب رب المشارق والمغارب رب المشارق وقلنا رب المغارب لا يكون الغروب الا وبعده لا يكون الغروب الا وبعده غروب رب المشارق قال تعالى انا زينا السماء الدنيا بزينه من كواكب وحفظه من كل شيطان مارد لا يدخلنهن الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب جسورا ولهم عذاب واضح إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يقول تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب هذه كصورة الملك كصورة الملك فلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يقول ربنا إنه زين السماء الدنيا الثانية القريبة منا أي هذه الأجواد التي تعلونا أي السماء الأولى زين ظاهرها من قبلنا وكل ما على نصف السماء هذا الهبوط أما السماء التي هي السماء لها سمت ولها هذا يكون من سماء وسماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما بين الأرض والسماء بيننا مقدار 500 عام ولا ندري هذه الأعوام هل هي من أعوام الأرض التي فيها 12 شهرا وفي كل شهر 30 يوما أو 29 وفي كل ليلة وفي كل يوم 24 ساعة وقد يكون اليوم يوم الآخرة الذي هو كأي سنة منا تعدون وقد ذكر في القرآن يوم يخرج فيه إلى الله مقداره 30,000 سنة 50,000 سنة وقد ذكر ذلك وقرر وصعدوا إلى الكوكب القريب من الأرض إلى القمر فكان يومه بأربعة عشر يوما. قام ناكل في حمد اليوم في كل شوكة من أرباب. ولقد زينا السماء الدنيا وجلناها بمصاب كما قال في سورة الملك، جعل لها زينة كواد أنارها كما نرى، وميزنا بها الطريق جعلها مواقيت للماء ومواقيت للحج ومواقيت للصيام ومواقيت للمعاملات. وكان العرب قبل الإسلام من أفرح الناس ولا يزالون، ومن أعرف الناس بالدرك سبب ابتداء هذه النجوم. ولقد زينا السماء الدنيا، أي السماء الثانية، أي السماء القريبة بزينة.